Book 2 60 60 في البنك 銀行で أريد أن أفتح حسابا 口座を開きたいのですが هنا جواز سفري パスポートはこれです وهذا عنواني. これが私の住所です。 أريد إيداع نقود في حسابي. 口座に現金を入金したいのですが。 أريد سحب نقود من حسابي. 口座から現金を下ろしたいのですが。 أريد أن أستلم كشوف حسابي. 口座明細書をお願いします。 أريد أن أصرف شيكاً سياحياً. トラベラーズチェックを換金したいのですが。 كم قيمة الرسوم؟ 手数料はいくらですか？ أين ينبغي أن أوقع؟ どこにサインすればいいですか？ أنتظر حوالة من ألمانيا. ドイツからの送金を待っています。 هنا رقم حسابي. これが私の口座番号です。 هل وصلت النقود الفلوس؟ 入金はありましたか？ أريد أن أصرف هذه النقود. これを両替したいのですが。 أحتاج لدولارات أمريكية. 米ドルがいります。 من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. 小額紙幣でお願いします。 هل يوجد هنا صراف آلي؟ ATM はここにありますか？ كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ 引き出し限度額はいくらですか？ أي بطاقات ائتمان؟التي يمكن استعمالها؟ どのクレジットカードが使えますか？ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية